سبحان الله العظيم. أربعون عاما الناس في الموكب شاقصة الأبصار، تدنو الشمس من الرؤوس، يكاد الناس يموتون عطشا، وإذا في الغوث يأتيهم أي غوث ذلك، هنيئا وبشرى لمن مات على ملة الحبيب محمد، هنيئا وبشرى لمن أقام صرع الحبيب محمد، هنيئا وبشرى لمن اتبع سنة سيد الخلق محمد. إذا في الغوث يأتيه أي غوث هذا، يرفع بذلك بعد 40 عاما حوضا ما هذا الحوض، إنه الحوض المورود، إنه السباق الذي أعده الله لأمة الحبيب محمد، ماؤه أبيض من اللبن وأصفى من العسل وأزكى من المسك، حافتاه مستويتان هما والنور يقول عليه آنية تتلألأ، ثم ماذا؟ يلتفت كل من كان في أمة محمد إلى حوض الحبيب محمد لكي يشرب. وإذا بأناس يطردون من الحوض لا يصلون إليه ولا يشربون منه، فيقول الحبيب محمد للملائكة دعوهم إنه من أمتي، فيقولون يا محمد لا، إنك لا تدري لماذا أحدثوا بعده. اللهم ثبتنا على لها سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. كم هدف من ذا الذي يشفع عنده الا بايه؟ لا يشفع عنده شافع ولا يشفع عنده شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى. فياذن الحبيب محمد فيشفع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبدا الحساب الاول وهو العرض، ثم بعد العرض يكون صلى رسول الله، ثم بعد العرض يكون الحساب وتقارع الصحف، واخذ الناس صحفهم بايمانهم الموحدون وبشمائلهم ومن وراء ظهورهم، والعياذ بالله الضالون والسائرون والكافرون والذين لهم. اللهم خففنا على التوحيد. ثم ماذا؟ وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في عقل وفي حساب ونقش الاعمال، وفي تطاير الصحف، وفي اخذ الصحف بالايمان الموحدين وبغيرها لغيرهم. ثم ماذا؟ ثم الحساب الاخير، وفيه فصل القضاء، حيث مطابقه ما في صحيفتك مع ما في عنقك مع ماذا؟ مع الكتاب الاول لوح المحفوظ. بذلك تجد كل شيء كما كان. اسمع واعلم توحيدا لمن قال انا الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، هذا الكتاب لا يغادر. يا ابو الصغير الاول ولا الكبير؟ الصغير. ايوه، علشان يقطع عليك ادنى شك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبير. او طلعت من باب اولى، اذا كان الكتاب لا يغادر صغيرة الا احصاها، فهل يغادر كبيرة؟ لا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اسمع الى عدل ربك. ووجدوا ما ايه؟ الا تعملوا الكريم، الا تعملوا الكريم، إلا تعملوا الخير الصحيح. كنت كثير الذكر ذكرك في صحيفتك، كنت كثير الهدف هدفك في صحيفتك، وهذا وذاك تعرض به على نفس الأشكال. تخيل بقى واحد كده يجي كم صحيفته مملوءة بالتوحيد والذكر والعبادات والمعاملات الحسنة و تاخد ده من نفسك حاله ايه؟ وبالتالي يأتي شاري الصحيفة ملانة نكت وملانة Yeah. سبحان الله العظيم. بعد العرض والحساب والرصاد والسحر وهذا كله يتجه الناس الى مكان اخر. اين هو؟ اين هو؟ انه مكان توزن فيه الاعمال باي ميزان؟ بميزان العدل، ميزان العدل الاله، بميزان الحق، بميزان القسط. مقصد طلع رسول الله، تعرف رسول الله ليه؟ هنا عن ميزان، لانك تدور عن النبي حتى يعرف الميزان. والنبي يوزن بالنبي ولا مستنيك عشان يعديك، لانك انت بتقول لا اله الا الله ومتبع لسنه النبي، مش بتقول لا اله الا الله ومضيع الدنيا. اسال الله ان يهدينا واياكم والمسلمين اجمعين. ولا تستنيك النبي يا صلى الله عليه وسلم. سالته امنا عائشه يا رسول الله هل تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ افتكر اهل الانبياء افتكروا اهليهم القيامه؟ قال لا، الا في ثلاث، في ثلاثه مواقف، ثلاث اماكن كل واحد فيهم ينسى اهله. ماشي؟ طب ورسول الله ينسى اهله؟ نعم، هينساهم ليه؟ لانه يذكر من مش ناسيهم، يعني اهمالا منه او الهول شديد. انك واقف من اول القيامه الى اخر القيامه لا يتنفس في الجنه ويشفع فيهم بقى الشفاعه، شفاعه العبد سبحانه وتعالى بعد كده يطلع الموحدين راحوا النار عشان ذنوبهم كبيره ويدخلوا الجنه. كل الارض تل عمره 50,000 سنه سيدك النبي محمد واقف يقول اللهم سلم سلم. اللهم سلم سلم. سلم عليه هو ولا على المعنى؟ بيدعمنا بيدعمنا. فطلع اللهم سلم سلم. خلاص؟ اللهم اني اسالك امتي امتي امتي، ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الميزان وعند الصراط اضعف ثلاث حاجات، الصحف بتتطاير والناس بتاخد اليمين واللي بياخد الشمال، والنبي مسجود حتى عن اهله، عن عائشه الحبيبه بنت الحبيب. شعر رسول الله بالامه، يريد امته، يريد امته، لا يريد فلانا بعيني او فلانه بعينها، وانما يتجه الناس الى الميزان. اي ميزان؟ ما كتبنا الميزان في كتاب المرات هنا نتكلم بقى، نبدا معاهم بالبركه. صلى على سيدنا النبي محمد. الميزان، نعم، ميزان الحق، ميزان العدل، ميزان القسط. اسمع ربنا يقول ايه؟ وعرض موازين القسط ليوم القيامه. قسط هو اشد العدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. لاي درجه؟ لاي درجه ما فيش ظلم؟ ها؟ وان كان مثقال حبه من خردل. ده احنا يعني لما تيجي تتكلم نقول ما عنديش كيف ولا خردله، يعني انا ولا حاجه خالص. فما بالك بقى الخردله اللي احنا بنشرب بها المكتب في الصيغه دي، ربنا ضرب لنا كلام او حكاه لنا بما هو اقل من الخردل. ايه بقى اللي اقل من الخردل؟ قلت من الخردل. يعني ربنا في طبيعتك بيقول لك انا عندي موازين عدل على الهاتف يوم القيامه. تيجي تمسك اعمالك ها لهتزود عليك مثقال ذره من الخردل ولا هتقلل مثقال ذره من ايه؟ من خردل. اسمع واحد الله ومضى وفي فلاح بعد كده ودمت وزنك الحمد لله الحكمات رجحت فمن قبلت موازين فأولئك هم المفلحون. في الآية دي في موضعين، آية في الأعراف ونفسها في سورة المؤمنون. طيب حتى الآية اللي بعدها يبقى ركز معايا قوي، هنا قال أولئك هم المفلحون في الأعراف، وفي المؤمنون قال برضه أولئك هم إيه؟ هم المفلحون. وكأن صفة للميزان أو جزء الميزان إذا كمل بأعمالك الطيبات فقد أفلحت، يعني فزت ونجحت. خد طب والثاني اسمع، واحد لا إله إلا الله، ومن خفت موازينه. على من خفت موازينه ماذا قال فيه ربنا؟ ومن ضمت موازينه فأولئك الذين خسروا. حتى حافظوا الثلاث يا مولانا انفسهم زياده. طب رجعها ثاني كده، ده ما قالش خسروا دنياهم وما قالش خسروا اخرتهم، ده الخسران اكبر من الدنيا والاخره، ده خسروا حتى ايه؟ حتى العصر. تفضل من دول واحد الله ارجع والحق، لسه الفرصه موجوده. والله لو شفت الى الله القبضة قلوب روحك بلحظة واحدة توبة صادقة لعافاك الله من كل هذا، لأنك من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أمة لها فضل كبير ولها إكرام عند الله عظيم. اسمع اسمع، يبقى من قبلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هنا وهناك المفلحون المفلحون. طيب تعالوا بقى قبلت موازينه بقى، ومن طب هل المؤمنون كده؟ فيضربها طاعة من الزهر. يعني ربنا بيقول لك جهنم دي الجنة درجات لفين؟ ايه؟ لفوق. انما السجين اللي كانوا ماشيين امهم جهنم اللي مستنياهم مالها يا رب؟ ايه؟ هيجي فيها التحية. فامه هاوية وما ادراك ما هي؟ ايه؟ نعم. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ الله. وكلما انتقل الناس من مكان الى مكان فالثاني اشد هولا من الاول. الثاني اشد هولا من الاول. ماذا بعد الميزان؟ انه الصراط. وما الصراط؟ صراط غيره. خلي بالك كل اللي انا بقوله لك ما هو الا ترجمه نصيه لاحاديث النبي الصحيحه. ها؟ والايات والايات بنصها لان الجواح ما حدش يعرف. هو انت تقدر توصف حاجه شفتها، توصف حاجه شفتها ولا توصف حاجه ما شفتهاش؟ طب لما نيجي نمسك حاجه ما شفتهاش ناخدها، ناخدها ما دام الكلام غير نفسه عن اثنين بس ما لهمش ثالث. الاول من الله والثاني رسول الله لما نمسكه عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تكميل وليس فيه تأليف. طيب الصراط؟ ايه الصراط؟ خلي بالك الناس في ساحة القيامة الشمس قريبة والعرق ملجم الناس والدنيا يعني قال انتحارهم ربنا. مش كل الناس متلجمة، ده في ناس عرقها تحت كعبها. ها؟ تحت مش عارف. وفي ناس للتعبير وفي ناس للركبتين وناس عليها الوسطى ناس الكويت ناس للسبيانها وناس يلجمها العرب والرجال. كل واحد على حسب اعماله. وفي ناس مش هتعرف اصلا لان في سبعه يظلهم من؟ الله. سبع اصناف من الناس مش سبع اصناف، لا سبع اصناف. ها؟ الامام العادل اول واحد الحاكم مش عادل. الامام العادل الشاب اللي نسب بعد الله والاثنين اللي حبوا بعض في الله والراجل اللي قابل محمد في المساجد. ها؟ ورجل متعبد امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها. ها؟ حتى لا تعلم الشمال ما انفقت ايه؟ يمينه. كل الايات اللي جنب الصراط والقران قالت انه مستقيم. كويس قوي. طب يا سيدنا النبي الصراط ده فين؟ قال الصراط اسمع كده بيقول ايه؟ ثم يضرب الصراط على متن جهنم. عرفت الصراط فين؟ على ظهر جهنم. يعني قسمها نصين. ثم يضرب الصراط على متن على ظهر. كده بقى ساحة القيامة هتخلص وهتبدأ. احنا رايحين على السهل والصعب. ان شاء الله حسنا، لاننا لامه سيد الخلق محمد، امنا به وصدقناه ونتبعه. طب وبعدين اسمع شوف الصراط ربنا قال ايه، هل تعمل الصراط. ربنا يقول ما فيش واحد إلا هيروح عند جهنم، هيعد على جهنم. وعدنا ده مرور بكل شهر من مية حضرتك النار، ولا العمارة عمارة يعمل إيه؟ أهل العلم على أن الورود على النار بالنسبة للكافرين هو سقوطهم فيها، وورود الموحدين هو اجتيازهم إيه؟ للصراط. أيوه، يبقى ورود المؤمن الموحد للنار مش دخول النار، إنما تعذيبه على الصراط، والصراط أكبر على النار. فالله ربنا عمل الصراط ده جسر على جهنم ليه؟ علشان أهل جهنم من عليه على طول على إيه؟ مش فهموه إيه؟ لا مش فهموه إيه؟ هو بس على الصراط ورود يعمل إيه؟ يهدي يعني يهدي يصبح هو نادي. ويبقى أهل التوحيد على الصراط، دول معديين. ايوه ان شاء الله معديين. رايحين فين؟ الصراط نهايته الجنه، نهايته الجنه. اهل التوحيد لا يدخلون في النار الا من خفت موازينه منهم فيسقط الى حين يعلم الله على حسب عمله، ثم تدركه شفاعه الرحمن الرحيم حينما ينادي ربه ويقول شفع الصالحون وشفع المؤمنون وشفع النبيون ولم تبقى الا شفاعه رب العالمين، ثم يضع الله النار بقدمه. اوعى تكمل ولا تمثل بقدم السلام يدوس في النار ازاي؟ هذا كلام سيعلمه منا من؟ ثم يضع الله النار بقدمه فتنزوي، يعني تنزل خلاص كده تبقى حته صغيره، فتنزوي على قدمه فيقول الله اخرجوا كل من لا مكان له فيها واكلوه. ده فين ده لسه بعيد، ده الصراط ده بعض الحكم شويه فيها على حسب عمله، انما بس هو يعني الكلام ما اعرفش اعديه. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهضى في اذنه هاويه النهار، وبقي اهل التوحيد الذين ثقلت موازينهم واخذوا يعبرون. هيعدوا على الصراط ازاي؟ النبي بيوصف الصراط بيقول بعض ما تحت، يعني كلمة الذل والهوان على الصراط. ضعف من تحت وحسكة مقطعة، عارف الحسك الشوك اللي بيثبت بيشوف الجنب، شوف اسمه الحسك. شوف بقى ليه لما تتحرك في الاخره بقى شوف الله اعلم هيبقى حاله ايه، فتبقى الحسك قد ايه وضعها قد ايه. وكلاليب خطاطيب بتشد الناس، شد الكفر تنزله فيه وتشد العرش اللي عمال تنزله فيه. حتى اهل الايمان اللي هيعدوا الناس اللي يعني برضه كانت اعمالهم من قربه كده وهو معدي طقطقوا الكلاليب، قطعوا الجسم فيها معاه. ها؟ وتشفعه النار هو معدي برضه يقول له كم ايه؟ كم نقص على الصراط كده؟ ها؟ اضرب النار كم بيت؟ لا ثانيه تشفعه النار. طب وبعدين؟ يبقى الصراط ده ايه؟ ها؟ كلنا حافظين جمله كده اللي هي احد من السيف وادق من ايه؟ أن هذا على الكافر، إنما نحن الموحدون أمة محمد لن نجدها تبقى، زي بس الخالق إن شاء الله. الكافر بس هو اللي هو معدي هيلاقيه إيه؟ أحد من السيف، يعني من أقطع العمد السيف كده، ها؟ وأدق يعني أرفع من الشعر، هذا على الكافر، أما المؤمن الواحد فسيوسعه الله عليه برضه على حسب إيه؟ ده يقول على حسب عمله، أيوه الله يرفع عليه، على حسب عمله. الناس فين يا مولانا بقى؟ قبل الصراط ده ايه اللي هيحصل؟ اهل النار سقطوا في النار، واهل التوحيد لسه موجودين. يسمعوا منادي بينادي فليتبع كل من عبد معبودا معبوده. كل واحد يشوف كان بيعبد مين، الله يروح هنيئا لك بعبادتك لربك سبحانه وتعالى. ايوه نعم. قال رسول الله: فيطبع من عبد الشمس الشمس، ويطبع من عبد القمر القمر، ويطبع من عبد الطواغيت سقط الاصنام الطواغيت، ثم يلقى بهم جميعا في جهنم. قال رسول الله: وتبقى هذه الامه وفيهم منافقوهم. يعني الامه كلها مؤمن، كل اللي انا لله حتى من كمان معاهم المنافقون. فيعرض الله لهم في صوره لا يعرفونها، ربنا يكلمهم بس على صوره ملامع ما يعرفوهاش، فيقولون: لست ربنا، انت مش ربنا، واحد الله. حتى كمان دي فيها امتحان، ربنا عندنا امتحان يخلينا نشوفه بصوره كده، الصوره اللي هنبقى عارفينها والناس واقفه لنا او قايلين عليها، يعني ما تضربونا في رؤيته ليلة البدر، القمر ليلة البدر، والشمس ليلة دونها سحاب، كذلك ترون ربكم سبحانه وتعالى. لست ربنا، وإنا على حالنا نفس المكان انا هو حتى نرى ربنا. فيريهم الله نفسه في صورته التي يعرفونها فيقولون: انت ربنا. خلاص؟ انت ربنا. خلي بالك من الامتحان اللي جاي، خلي بالك اللي ما بتصليش من الامتحان اللي جاي، طبعا رسول الله. ايه الامتحان اللي جاي؟ الامه وفيها منافقون، وتعرفوا خلاص على ربنا، ماشي؟ فاذا ما عرفوا ربنا يعملوا ايه؟ يقوم الجميع ليسجد بين يدي الله، فلا يسجد الا من كان يسجد في الدنيا، اما من لم يكن ساجدا لله انطلب على قفاه. لا لكم بتاكد فين؟ لورا، ما كانش بالحمد. بتاكد في كل الناحيه الثانيه، عكس ده، الناس بتدخل على اتجاهها وهو يدخل على قفاه والعياذ بالله. اسمع: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، خاشعة يعني ذليلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ربنا يقول: ما هو ده اليوم اللي كلهم صلوا عشان لأن هيبقوا الدنيا هيصلوا، اللي ما صلاش في الدنيا مش هيصلي قدام ربنا، واللي مش هيصلي قدام ربنا ما لهاش جنة ولا نار. ايوه واحد واحد الله تعالى. ها؟ اه ده قبل الصلاة، صلاة الناس بقى هتروح الصلاة. سمع كل من كان يعبد غير الله إلها ومعبودة، فبس قلنا اللي بيعبد الشمس راح مع الشمس، واللي راح مع القمر، واللي راح مع النجوم والكواكب، واللي راح مع الشجرة، كل أمتي في النار. طب اللي كانوا بيعبدوا عزير وقالوا عزير ابن الله، واللي كانوا بيعبدوا المسيح وقالوا المسيح ابن الله، يخشى بهم فيقررهم ربهم، ثم يخطى بهم في الناس والعياذ بالله. وتبقى أمة محمد وفيها منافقوها، فيعرض لهم ربهم على صورة لا يعرفونها فيقولون: لا لست ربنا. ثم يعرض الله لهم على صورة يعرفونها فيقولون: أنت ربنا. ثم يكشف عن ساق فيسجد العباد بين يدي الله، إلا من لم يسجد في الدنيا فينزل على يعطي الله لهم نورا. نورهم كم الآية كده هنا بقى النور، هنا بقى نور الحته دي، يوزع النور على اهل النور. اللهم اجعلنا من اهل النور. طب النور ده هيبقى ازاي يا مولانا؟ قال لك: منهم من نورهم كالجبل كالطلق العظيم. واحد قدامه نور، انت متخيل جبل؟ احفظ مثلا ها جبل عظيم جدا، اي جبل يدخل ببالك، واحد ربنا مدوله نور قد الجبل ده. ومنهم من نوره كالنحلة، ها، ومنهم من نوره على ابهام قدمه الايمن. يا شو هو قبل شويه على قد عمله، بس يا دوبك منورين فوق ايه؟ فوق صبع رجله اليمين صبع كبير. واحد قدام نور الجبل، واحد قدام نور النخله، واحد قدام نور مش عارف قد ايه ونور قد ايه، وده يا دوب اشتغل شويه نور على صبع رجله الكبير. قال رسول الله: ومنهم من نوره على اذهاب ايه؟ من يعطى نوره على اذهاب ايه؟ قدمه اليمنى على صبع رجله اليمين الكبير. صفيت على النبي فيرتبط كل ذي نور في نوره. القران قال ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى كل واحد ماشي في ايه يا عمي؟ في نوره، في نوره. انك تسمع بقى يقول ماشي في نور الله ماشي، والله ما بقيت نور الله، ما انت ماشي لا هنا ولا فين ولا هناك. لأن الصراط اللي احنا هنتكلم عليه بدلاله في الدنيا، القرآن هو الصراط المستقيم، سيرة النبي محمد هو الصراط المستقيم، الإنسان ككل هو ايه؟ الصراط المستقيم. اللي عايز يعبر هناك الصراط المستقيم يتبع في الدنيا الصراط الايه؟ المستقيم. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. إلا رئيس ورئيس حزب ولا رئيس جماعة ولا رئيس حزب. هيروح نعبس الجيل ده رايح كده ولا رايح كده ولا رايح كده، واللي ماشي ورا سيرك النبي محمد ها هو ده. واما ده صراطي مستقيما فايه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. دي وصيه من مين؟ من مين؟ من الله. وصيت ربنا بقول لك امشي سكه النبي محمد، ما تمشيش حد الهاد. ها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون هذا خبز الالعاب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب يا سيدنا كل واحد ماسك نوره بقى، طب المنافقين ما جابوش نور يا عم الشيخ. يوم المؤمنين كل واحد خد نوره وبدا يمشي في النور بتاعه، اللي ما جالوش نوره واقف فين؟ مكان مش عارف يتحرك هيمشي ازاي في الضلمه. يقوموا ينادوا عليهم بقى، ينادوا عليهم، ينادوا عليهم، ها؟ يقول لهم ايه بقى؟ ايه؟ انظرونا وكنا بصمه، ليه؟ ايه؟ عشان انا اشوف النور بتاعكم ده ورانا السكه نيجي وراكم. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فصلنا. معلش انا عارف ان احنا طولنا خمس دقايق، خمس دقايق، اللي عايز يجدد مع يوم يجدد، مش فارقه، صلى على رسول الله. ولكن مش هعرف اقف هنا، مش هعرف اقف هنا، ما اعرفش اقف على الصراط. ربنا يعافينا واياك، ربنا يعافينا واياك. اللهم اغفر الخواطر وما جميعا. امين يا رب العالمين. ها؟ ايه بعد كده يا سيدي؟ بصوا لنا عشان احنا مش شايفين انتوا ماسكين في نور واحنا في ظل. بصوا لنا عشان يجي وراكم النور بتاعكم. نقولهم ارجعوا عند ربنا ما وزع علينا الانوار، واسالوه ان يدوكوا شويه ايه؟ يدوكوا شويه نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يوم راجعين يروحوا عشان يجيبوا لهم شويه نور. اهل النور ماشيين لقدام العب صراخ في عصر، واهل الظلمات راحوا فين؟ راحوا ورا يدوروا على النور، يلتمسوا النور. اسمع ربنا بيقول ايه؟ فضرب معقول ايه؟ فضرب بينهم بسور له باب. دول راحوا ورا ودول قدام، وقام محمود يشوف بين دول يشوف. ظاهره فيه الرحمه مش كده؟ ولا باطنه؟ باطنه فيه الرحمه. وظاهره ظهر ورا باب السلام ايه؟ ما هو بطن السور ناحية الجماعة وطول النور ناحية الموحدين. يبقى فيه ايه؟ فيه رحمة. طب اللي ورا اهل الظلمات المنافقون اللي كانوا بيمثلوا دينهم وبيضحكوا على نفسهم، واخد بالك؟ وبيتلاعبوا بدين الله. اسال الله ان يرزقنا واياكم الثبات على الدين. امين وان يجعلنا من اهل الحق. امين رب العالمين. ها؟ فضرب بينهم بسور له باب. باطنه في الرحمة وظاهره من سببه العذاب. ينادوا لهم: ألم نكن معكم؟ مش احنا كنا معاكم؟ شايفين لو ماشيين ليه؟ ظلمتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم بالله شعور. الشيطان الضروره مربوط وضحك عليكم وخلاكم بدلتم وغيرتم ومثلتم ودخلتم في سكك مش شرعيه ومشيتوا في اللي كنتم بتقولوا عليه انا ما حرام حددتوه وعملتوا مش عارف ايه وايه وايه وايه. انت اخذت مال يتيم وانت اخذت حق اختك الغلبانه بعد موت ابوها وانت ما كنتش بتصلي وانت ما كنتش بتعمل وانت كنت بتنافق وانت كنت بتدور وانت كنت بتضلل وانت كان فكرك ان الدنيا هتدورك والشغل كان شغال. ها؟ قالوا مالك؟ والله كنتوا معانا فعلا كنتوا معانا جامد بس انتوا عملتوا لا ولكنكم فتلتم انفسكم وتربصتم وارتبتم ها وغرقتم بالله. مين اللي غرهم؟ الغرور اللي هو مين؟ الشيطان. الغرور اللي هو الشيطان يعني وغرقتم بالله الغرور. طب وبعدين يا مولانا؟ يذهب اهل النور في نورهم فيجوزون الصراط فيمر بعضهم كالبرق وبعضهم كطرف العين. دي المشكلة بنشا كده. بص خد رجله على الصراط بقى في الجنة خلاص؟ زي البرق ده ألف طفل بقى في الجنة. ها؟ ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الطير يعني زي راكب فرس سريع جدا. ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الطير كأجاويد الطير. يبقى البرق الطرف العين الريح أجاويد الخيل ومنهم من يمر كأجود الرجال يعني أسرع واحد بيمشي بسرعة حتى باشي ما بقاش هناك بسرعة ولكن هو ايه خدها جري لما عاد. ومنهم من يمشي على الصراط ينكف طارة يعني مش عمال يستعمل والجلاليب عايزة تخطفه تجيبه في جهنم ولكن ربنا هينجيه فيكون شادة من هنا والعكس مسافة مرة والعكس ينكف طارة ويقام على الصراط طارة حتى إذا دخل الجنة أو حتى إذا جاز الصراط يعمل ايه؟ ان ماشي عمال يستعمل كلهم عضوي يقوم بالقطط ويقع في جهنم ويلاقي نفسه سنة ويقع في ناحية ثانية ويلاقي نفسه سنة مجرد ما يعدي الناحية الثانية يقوم مسكوت كده الصراط وراه وجهنم تحت الصراط يقول لها تبارك الذي نجاني منك. الله اللهم